بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في تفسير الجملة، وكنا ذكرنا من قبل أن الجملة لها قسمان، جملة كبرى وجملة صغرى، وقسمناها أيضا إلى اسمية وفعلية وظرفية، وقسمناها كذلك إلى قسمنا الجملة الكبرى إلى جملة كبرى ذات وجه وجملة ذات وجهين، صحيح؟ وبدأنا بالكلام عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قلنا أو ذكر ابن هشام أنها سبع جمل. أولها الجملة الابتدائية أو التي يفتتح بها النطق، وهذه الجملة الابتدائية لها صورتان: إما أن يفتتح بها النطق، يعني هي أول الكلام حقيقة، وإما كما تقول مثلا زيد قائم من أول الكلام، وإما أن تكون منقطعة عما قبلها، وهي التي تسمى استئنافية. وللعلماء البيانيين اصطلاح يقولون إن الاستئناف قد يكون استئنافا بيانيا أو يسمى استئنافا بيانيا إذا كان جوابا عن سؤال مفهوم من الجملة التي قبلها. ونبه المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض التنبيهات، منها أن هذا الاستئناف قد يكون خفيا يحتاج إلى إعمال عقل، ومثل له بأمثلة كثيرة، منها قول الله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، بعد قوله: وحفظا من كل شيطان مارد. فقال: لا يسمعون جملة استئنافية وليست صفة لما قبلها للشيطان. لماذا؟ قال: لأن لو كانت صفة للشيطان لم يكن للكلام مفهوم، فكيف يكون الله تعالى حافظا للسماء من شيطان لا يسمع؟ إذا كان شيطان لا يتسمع فلما حفظت السماء منه؟ فهمنا؟ التنبيه الثاني قول الله تعالى، أو عفوا الثاني من التنبيه، يعني من الأمثلة الخفية على الاستئناف، قول الله تعالى: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بعد قول الله تعالى: فلا يحزنك قولهم. فإنه ربما يتبادر إلى الذهن أنه محكي بالقول، يعني ربما تظنه مفعولا به لقوله، وليس كذلك. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، فقد تظن أن هذا مفعول به للقول، وليس الأمر كذلك، لأنهم لم يقولوا إنا نعلم ما يسرون، لأن ذلك ليس مقولا لهم. الثالث قول الله تعالى: إن العزة لله جميعا، أيضا بعد قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم، لأنه قد يتبادل للذهن أيضا أنها ماذا؟ أنها مفعول به للقول، وهذا ليس بصحيح، لأنهم ما قالوا إن العزة لله جميعا. طيب، وفي كتاب جمال القراء للسخاوي قال: إن الوقف في هاتين الآيتين واجب. والصواب أنه ليس في جميع القرآن وقف واجب. الرابع قول الله تعالى: ثم يعيده، بعد قول الله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرر برؤيتها. تفهمني؟ جيد. ويؤيد الاستئناف فيه قول الله تعالى عقب ذلك: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني إذا قرأت قول الله تعالى في سورة الروم: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، فقال ثم يعيده هنا جملة جديدة، كيف نقول جملة جديدة ولا نقول معطوفة؟ قال هي معطوفة لفظا وهي جملة جديدة استئنافية. لماذا؟ قالوا لأن كيف يبدئ الله الخلق هذا مقبول، هم رأوه، ثم يعيده، هم لم يروا هذا، فلا يقرر بشيء لا يعرفونه. الخامس، زعم أبو حاتم أن من ذلك تثير الأرض، فقال الوقف على ذلول جيد ثم يبتدئ تثير الأرض على الاستئناف. طيب إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست ذلولا، تثير الأرض كلام جديد. قال هنا ورده أبو البقاء بأن ولا إنما تعطف على النفي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرز، فهذا لابد أن يكون قبلها نفي. فإذا قلت لا ذلول ووقفت ثم قلت تثير الأرض فهي جملة مثبتة، فلا يعطف عليها من فيه، فهمنا؟ هذا شيء. شيء ثاني، أنها لو أثارت الأرض كانت ذلولا، ذلولا يعني طائعة لصاحبها. فإذا قال ليست ذلولا ثم قال هي تثير الأرض، تثيرها يعني تحرثها، فإذا هي ذلول. قال وبأنها لو أثارت الأرض كانت ذلولا. طيب، ويرد اعتراضه الأول صحة قولك مررت برجل يصلي ولا يلتفت، أنت تقول ولا لا يعطف بها إلا على النفي، نقول ليس بصحيح، يعني يقول إن ولا لا يجوز العطف بها إلا على النفي، نقول له ليس هذا بصحيح، لأنك تقول مررت برجل يصلي ولا يلتفت، فولا ولا معطوفة على ما قبلها، ولكن هنا أقرب إلى الحال. طيب، يصلي أو وصف ثاني؟ نعم، ولكن لو كانت وصفا ثانيا لا أقررنا العطف. والثاني أن أبا حاتم زعم أن ذلك من عجائب هذه البقرة، من عجائبها أنها ليست ذلولا وهي تثير الأرض. وإنما وجه الرد أن الخبر لم يأتي بأن ذلك من عجائبها، وبأنهم إنما كلفوا بأمر موجود لا بأمر خارق للعادة، يعني كلفوا بالبحث عن بقرة معينة موجودة، وبأنه كان يجب تكرار لا في ذلول، إذ يقال مررت برجل لا شاعر حتى تقول ولا كاتب، لا يقال قد تقرر بقوله ولا تسقي الحرث، لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه، لأنه يقول إنها هنا استئناف فلا يجوز التكرار بعد ذلك. يعني إذا قلنا في قول الله تعالى قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فقالوا تثير الأرض جملة، قال أبو حاتم هذه جملة مستأنفة، وقال إننا نقف على ذلول، نقول لا ذلول ثم نبدأ كلاما جديدا نقول تثير الأرض على الاستئناف. ورد عليه بأن لا إنما ولا لا تعطف إلا على المنفي، قال ابن هشام هذا ليس بصحيح لأنها قد تعطف على المثبت، فهمنا؟ ورد بأنها لو كانت تثير الأرض فهي ذلول، وقال في الرد على ذلك قال قد يقال إن هذا من عجائب هذه البقرة أنها ليست ذلولا ومع ذلك تساعد الناس تثير الأرض وهي ليست ذلولا أصلا، فهمنا؟ التنبيه الثاني، قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره، يعني قد يكون في لفظ، هو نبه التنبيه الأول أن هناك بعض المواضع يكون فيها الاستئناف خفيا، التنبيه الثاني أنه قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره، في بعض المواضع يكون دالا على الاستئناف وفي بعض المواضع أو يكون اللفظ دالا على الاستئناف وقد يحمل على غير الاستئناف، وهو نوعان، أحدهما ما إذا حمل على الاستئناف احتاج إلى تقدير جزء يكون معه كلاما، لو جعلته استئنافا تحتاج إلى تقدير شيء لكي يتم المعنى، نحو قولك مثلا زيد من قولك نعم الرجل زيد. إذا قلت زيد كلام مستأنف فلا بد من تقديره هو زيد، فهمت؟ وإذا قلت زيد مبتدأ مؤخر فهذا ليس مستأنفا. والثاني ما لا يحتاج فيه ذلك لكونه جملة تامة، وذلك كثير جدا، نحو الجملة المنفية وما بعدها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الزمخشري فيه لا يألونكم خبالا. قال الأحسن والأبلغ أن تكون هذه الجمل مستأنفات، يعني الأحسن أن نحملها على الاستئناف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين. ويجوز أن يكون لا يألونكم خبالا وقد بدت صفتين، أي بطانة غير ما هنا هذه كلمة واحدة. ماذا كتب عندك؟ نفس النسخة، غير مانعتكم. جيد، يا أخي انظر إلى الآية، يقول الله تعالى إلى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة هم الأصدقاء المقربون، لا تتخذوا بطانة من دونكم من قوم هم أقل منكم. طيب وهم من؟ وهم غير المسلمين. لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم، هؤلاء البطانة لا يقصرون في إفساد حالكم. ودوا ما عنتم، هم يودون تعبكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، طيب قد بدت البغضاء من أفواههم، ظهرت الكراهية في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الزمخشري يجوز أن نقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، صفة هذه البطانة أنها لا تقصر في إفسادكم، ولا فلو كان اليهود أو النصارى أو كذا لا يفعلون هذا فقد يتخذون بطانة. قال ولكن أولى أن نجعلها على الاستئناف لكي لا يدخل هذا المعنى، فيكون لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا تكون هذه الجمل مستأنفة؟ لأجل التعليل، لأنهم لا يألونكم خبالا، ولأنهم يودون تعبكم، ولأن البغضاء قد ظهرت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. جيد، فهمنا؟ لكن هذه فقط ليس الجمل لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فهنا يقول الأبلغ أن تكون الجمل مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة، لماذا لا نتخذهم بطانة؟ لأجل كذا وكذا. ويجوز أن نقول لا يألونكم خبالا وقد بدت صفتان، يجوز أن نقول إنهما صفتان لهؤلاء القوم، أي بطانة غير مانعتكم فسادا بادية بغضاؤهم. ومنع الواحدي هذا الوجه لعدم وجود حرف العطف بين الجملتين، وزعم أنه لا يقال لا تتخذ صاحبا يؤذيك أحب مفارقتك، والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف، يعني يعني في القواعد النحو يجوز للصفة أن تتعدد بغير عاطفة وإن كانت جملة كما الخبر، الخبر يتعدد وهو جملة، وهنا كذلك الصفة تتعدد وإن كانت غير جملة، فإن وإن كانت جملة. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، تفهمني؟ فهذه ماذا؟ هذه الرحمن إذا كنا مبتدأ، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، خبر أول وثان وثالث، وهو كله ماذا؟ وكله جملة، خبر من نوع الجملة. وحصل للإمام فخر الدين في تفسير هذه الآية سهم، فإنه سأل: ما الحكمة في تقديم من دونكم على بطانة؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. وأجاب بأن محط النهي هو من دونكم لا بطانة، فلذلك قدم الأهم وليس الأمر كذلك، لأن المقدم هنا هو البطانة ليس من دونكم. يعني حصل له سهو في تفسير الآية، لم ينتبه إلى شيء، فقال: لماذا قدم الجار والمجرور هنا على بطانة؟ من لا تتخذوا من دونكم بطانة، لماذا قدم؟ قال: لأن هذا هو موضع الاهتمام، يعني لا تجعلوا بطانة موصوفة بأنها من غيركم، فلو كانت البطانة منكم فلا بأس، ولكن لا تجعلوها من غيركم. فقال: هذا محط الفائدة. قال ابن هشام: والصحيح أن التلاوة ليست كما قال، التلاوة بتقديم بطانة على من دونكم، فلذلك قال: وليست التلاوة كما ذكر. ونظير هذا أن أبا حيان، يعني ومثل هذا أيضا في السهو، أن أبا حيان فسر في سورة الأنبياء كلمة زبر بعد قول الله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم. طيب، ففي سورة الأنبياء فسر كلمة زبرا يعني قطعا، والحق أن كلمة زبرا ليست موجودة في سورة الأنبياء أصلا، هي موجودة في سورة المؤمنون، فذكرها في سورة الأنبياء سهوا. طيب، وترك تفسيرها هناك، ترك تفسيرها في سورة المؤمنون. وتبعه على هذا السهو رجلان لخصا من تفسيره إعرابا، يعني وتبعه على هذا شخصان قد أخذ من تفسير أبي حيان إعرابا وتبعه على هذا السهو، لم ينتبه إلى أن ذكر هذه الآية لم يكن، ذكر هذه اللفظة لم يكن في هذه الآية وإنما كان في غيرها. قال: هما الصفاقسي وشهاب الدين الحلبي المعروف بالسمين الحلبي. جيد. الثالث من الجمل ما جرى فيه خلاف هل هو مستأنف أم لا، وله أمثلة. أحدها قولك مثلا أقوم، من نحو قولك: إن قام زيد أقوم، إن قام زيد بالرفع، إن قام بالماضي زيد أقوم بالرفع. هذه الجملة إما نقدرها مستأنفة وإما لا. قال: وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء فأقوم، وسيبوي يرى أنه مؤخر من تقديم، والأصل وأن الأصل أقوم إن قام زيد، وأن جواب الشرط محذوف، ويؤيده التزامهم في مثل ذلك كون الشرط ماضيا، يعني يؤيد هذا أن الجواب محذوف، أن الشرط في مثل هذا يلتزمون أن يكون ماضيا. وينبني على هذا مسألتان، إحداهما أنه هل يجوز أن تقول زيدا إن أتاني أكرمه، زيدا إن أتاني أكرمه بنصب زيد، فسيبوي يجيز ذلك كما يجيز زيدا أكرمه إن أتاني. والقياس أن المبرد يمنعه لأنه في سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط فلا يفصل عاملا فيه. يعني نحن قلنا إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم بالرفع وكان حقه أن يجزم لأنه بعد إن الشرطية قالوا رفع هنا قال بعضهم على تقدير الفاء يعني إن قام زيد فأقوم، قال آخرون وهو مذهب سيبويه بل هو متأخر من تقدير وكان حقه أقوم إن قام زيد، أقوم إن قام زيد، والجواب محذوف دل على ذلك أن الشرط ماضي أفهمي، وهم يكسر حذف الجواب إذا كان الشرط ماضي. وينبني على ذلك أنك إذا قلت مثلا زيد زيدا بالنصر إن قام زيدا إن قام أقوم مثلا، أو زيدا إن أتاني إن أتاني أكرمه. طيب فهل يجوز هذا، هل يجوز نصب زيد في مثل هذا الحال؟ تفهمني؟ قالوا لا يجوز، قال بعضهم لا بأس به، قال آخرون نحن نريد زيدا إن قام أكرمه مثلا كي يجوز النصب. زيدا إن قام أكرمه، فهل يجوز نصب زيد بأكرم؟ قالوا أكرم هذه مسألة اشتغال، زيدا وأكرمه هذا الضمير يعود على زيد والفعل بينهما، هل يجوز هذا؟ سيبويه قال نعم ممكن، قال الآخرون ليس بممكن لأن إن قام إن شرطية وإن الشرطية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فما لا يعمل فيما قبله لا يفسر عاملا، لأن من باب من شرط باب الاشتغال أنه إذا حذف الضمير وتوجه الفعل إلى الاسم الأول لنصبه، وهنا لو حذف الضمير لم يستطع الفعل أن يتوجه إلى الاسم الأول. لماذا؟ لأن أداة الاستفهام لا الشرط ومثل الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فهمت؟ فقال هنا سيبويه يجيز هذا كما يجيز أن تقول زيدا أكرمه إن أتاني. طيب وهذا مذهب سيبويه، يعني نحن نقول هنا لا يجوز، لا يجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله. لماذا؟ لأنه لأن أدوات الشرط لها الصدارة. قال ولكن نحن قلنا أقوم، ما قلت أقوم بالجزم، فقولنا أقوم دليل على أنه مؤخر من تقديم، فهذه أكرمه حقها التقديم لأنها مرفوعة، وهذا على مذهب سيبويه جائز. فهمتني؟ فيقول هنا هل يجوز أن أقول زيدا إن أتاني أكرمه بنصب زيد؟ سيبويه يجيز هذا كما يجيز أن تقول زيدا أكرمه إن أتاني، لأنه قال إن أكرمه مؤخر من تقديم. والمبرد يمنع هذا، قال لأنه في سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط فلا يفسر عاملا فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية أنه إذا جاء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف هل يجزم أم لا؟ فعلى قول سيبويه لا يجوز الجزم، وعلى قول المبلغ ينبغي أن يجوز الجزم، على قول السبوي لا يجوز. لماذا؟ لأنه من متقدم، لأنه هذا متأخر وحق التقديم، فهمتني؟ أما على قول المبلغ فيجوز الجزم لأنه على تقدير الفاء هنا. قال وعلى قول المبلغ ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل، ويجوز الجزم بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها. الثاني منذ ومنذ وما بعدهما، هذا الثاني مما حدث فيه خلاف. منذ ومنذ وما بعدهما في نحو قولك مثلا ما رأيته منذ يومان. قال السيغفير في محل نصب على الحال، وهذا ليس بشيء. ما رأيته يقول الصرفي منذ يومان في محل نصب عن الحال. قال ابن هشام هذا القول ليس بشيء لعدم وجود رابط. قال الجمهور هي مستأنفة جوابا لسؤال تقديره عندما قدر منذ مبتدأ. ما أمد ذلك؟ يعني هذه جملة استئنافية. ما مدة ذلك؟ ما رأيته ما مدة ذلك؟ يقول أمد ذلك يومان. وعندما قدرها خبرت كأنك قلت ما بينك وبين لقائه، تقول يومان. الثالث أيضا مما حدث فيه خلاف جملة أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. قال السيغفي حال، إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد وجوز الاستئناف وأوجبه ابن عصفور، فقال بل هو واجب أن نقول بالاستئناف. فإن قلت جاءني رجال ليسوا زيدا، فالجملة هنا صفة للرجال وهذا ليس استثناء. ولا يمتنع عندي أن يقال جاءني ليسوا زيدا على الحال، يعني جاءني لا ينبغي أن توجب رجال. جاءني رجال ليسوا زيدا، يقول لا يمتنع عندي على الحال، يعني من جهة أنه جاءني رجال حال كون زيد ليس موجودا بينهم. الرابع الجملة بعد حتى الابتدائية، كقول الشاعر حتى ماء دجلة أشكل. قال العلماء بعد حتى الابتدائية نقول هذه جملة مستأنفة جملة جديدة، وعند الزجاج وابن الدرسوي قالوا هي في موضع جر بحتى، يعني حتى هنا حرف جر والجملة في موضع جر بحتى، وقد تقدم هذا. هذا النوع الأول من الجمل، ماذا؟ من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة المستأنفة. الجملة الثانية، النوع الثاني من الجمل من الجمل التي ليس لها محل، الجملة المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتزديدا أو تحسينا. الجملة التي تفيد الكلام تقوية، جملة اعتراضية تفيد الكلام تقوية وتزديدا وتحسينا، وقد وقعت في مواضع، منها أنها وقعت بين الفعل وبين مرفوع، بين الفعل وفاعله أو نائب الفاعل، مثل قول الشاعر شجاك أظن ربع الظاعمين. شجاك بمعنى أحزنك، معنى شعرك بالأشعرك بالشوق، فهمنا؟ أظن هذا فعل وفاعل وهو زائد، وهي هنا جملة معترضة. ربع الضاعنين، طيب الضاعنون هم المسافرون، جيد؟ أظن. نعم أظن. تمام. ما هو ولا هي هي. شجاك أظن، شجاك يعني أحزنك، ربع فاعل لشجاك، ويجوز أن تجعل شجاك مبتدأ وربع خبر، فتكون لأن شجا هذا فعل ومصدر بنفس الصوت، فإذا جعلته شجا مصدرا فهو مبتدأ والكاف مضاف إليه، وربع ضاعنين خبر، وأظن هنا معترضة بين المبتدأ والخبر. قال يلوى هذا البيت بنصب ربع على أنه مفعول أول، وشجاك مفعول ثاني، وفيه ضمير مستتر راجع إليه، وروي هكذا شجاك أظن ربع الضاعنين، فيكون أظن عاملة، وهذا ليس من الجمل المعترضة على هذا الوجه. أظن عاملة وربع مفعول أول وشجاك مفعول ثاني، ويكون المعنى أظن ربع الضاعنين شجاك. فهمنا؟ قال الشاعر أيضا وقد أدركتني والحوادث جمة، وقد أدركتني والحوادث جمة، أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل. وقد أدركتني أسنة قوم، أدركتني فعل ومفعول به، أسنة هو الفاعل، وجملة والحوادث جمة جملة اعتراضية. جيد، وهو الظاهر في قوله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. طيب، يعني هذا هو الظاهر أيضا في قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، يعني ألم يأتك الخبر والأنباء تنمي والأنباء تنتشر بما لاقت لبون بني زياد. ما الذي حدث للبون بني زياد؟ يعني أجاءتك الأخبار والأخبار تنتشر، ماذا حدث للبون بني زياد؟ جيد، فقيل إن الباء هنا في بما لاقت، الباء زائدة، وما لاقت هذا فاعل ليأتيك، ألم يأتيك ما لاقت، تفهمني؟ والأنباء تنمي هذه جملة معترضة، يعني والأنباء تنتشر. واضح؟ نسيت حاليا. ويحتمل أن يأتي وتنمي تنازعا في ما، فأعمل الثاني، يعني تنمي بما لاقت، وأضمر الفاعل في الأول، ففي هذا الحال لا يوجد جملة اعتراضية ولا يوجد زيادة، ولكن المعنى على الأول أجمل، إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره، يعني ألم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، والأنباء تنتشر عموما، سواء في هذا الخبر في خبر بني لبون بني زياد أو غيرها. فهمنا؟ هذا رجل هجم على إبل لغيره، فأخذها وباعها في السوق، فقيل هذا البيت ألم يأتيك، يعني ألم يأتيك الخبر والأنباء تنمي، يعني والأنباء تنتشر، ما حدث لإبل هذا الرجل ما لاقت لبون بني زياد. تمام. الثاني يعني من مواضع زيادة الجملة الاعتراضية أن تكون بين الفعل وبين مفعوله، قال وبدل وبدلت والظهر ذو تبدل بدلت يعني تغيرت والكلام هنا عن الريح جيد قال وبدلت والظهر ذو تبدل طيب هيفا ببورا بالصبا والشمال بدلت يعني تغيرت والظهر ذو تبدل هذه الجملة الاعتراضية هيفا هذا هو مفعول بدلت فهمنا ونائب الفاعل هنا محذوف يعود على الريح لكي لا تقول لماذا لم يرفع هيفا نائبا عن الفاعل والهيف هي الريح الحارة والثالث بين المبتدأ وخبره نعم والصبا هي ريح الشمال ريح الشرق عفوا والصبا ريح الشرق والشمال ريح الشمال يقول هنا وفيهن والأيام يعفلن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائح نعم فيهن شبه جملة خبر مقدم نوادب مبتدأ مؤخر وقد فصل بين المبتدأ والخبر بقوله والأيام يعفلن بالفتاة جيد نعم. هذا رجل يذم أو يذكر يذكر ولادة البنات فيقول إن من البنات من فيها خير وإن منهن من ليست كذلك فيقول رأيت رجالا يكرهون بناتهم رأيت بعض الناس لا يحبون بناتهم وفيهن لا نكذب نساء صوالح يعني في النساء من هن صالحات ولا شك جيد وفيهن والأيام يعثرن بالفتى يعني وفيهن أحيانا والأيام قد تظهر هذا وفيهن نوادب يعني نساء النوادب يعني هي تبكي دائما لا يمللنه ونوائح يعني تحب الندب والنواح النواح هو رفع الصوت بالبكاء يعني هذا موجود وهذا موجود ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى نعترض بجملة هذه الجملة هي فعلها فعل قلبي ملغى في نحو قولك زيد أظن قائم فزيد مبتدأ وقائم خبر وأظن فعل وفاعل وهو فعل ملغى عن العمل في المفعولين وكذلك بجملة الاختصاص في مثل قوله تعالى نحن معاشر الأنبياء لا نورث نحن مبتدأ لا نورث خبر ومعاشر الأنبياء مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص معاشر الأنبياء فهمتني؟ قال الشاعر: نحن بنات طارق، قالت الشاعرة: نحن بنات طارق نمشي على النمارق. فنحن مبتدأ، نمشي هذا خبره، وبنات طارق بالنصب منصوب على الاختصاص، يعني أخص بنات طارق. وأما الاعتراض بكان الزائدة فهذا لا يعد من الاعتراض بالجملة، في نحو: أو نبي كان موسى. فالصحيح أن كان فقط هي الزائدة، فليس اعتراضا بجملة. نقول: ما كان أجمل السماء، فما أجمل هذا أفعل التعجب، وكان كان زائدة وليست ماذا، وليست جملة لكي نقول هي جملة اعتراضية، بل الاعتراض حدث هنا بماذا؟ الاعتراض حدث بكلمة ليس بجملة، ونحن نتكلم عن الجمل التي لا محل لها من الإعراض، منها الجملة الاعتراضية. تمام؟ قال: فالصحيح أنها يعني كان الزائدة لا فاعل لها، فهي ليست بجملة فلا تدخل في باب الجملة المعترضة. والرابع: تكون هذه الجملة المعترضة بين ما أصله المبتدأ والخبر، بين شيئين أصلهما كان المبتدأ والخبر، كقول الشاعر: وإني لرام نظرة قبل التي لعلي، وإن شطت نواها أزورها. طيب، وإني لرام نظرة، يعني أنا إنني سأنظر إليها، سأرمي إليها نظرة قبل الذهاب. طيب، لعلي أزورها، لعلي فعل، هذه لعل واسمها، وأزورها خبرها. ثم أدخل جملة في الوسط هنا معترضة: وإن شطت نواها، يعني وإن أبعدت في ال وإن بالغت في البعد أزورها. فهنا فصل بجملة وإن شطت نواها بين، ليس بين مبتدا وخبر، بين اسم لعل وخبرها، وهما في الأصل مبتدا وخبر. قال هنا: وذلك على تقدير أزورها خبرا للعل، وتقدير الصلة محذوفة. جيد. نعم. ثم قال: تقدير الصفة الصلة محذوفة، يعني صلة التي، يعني وإني لرام نظرة قبل التي تسبق الرحيل مثلا، أو قبل التي أقول كذا وكذا. تقدير الصلة محذوفة، أي التي أقول لعلي كذا وكذا. وكقول الشاعر، أي كقول الشاعر أيضا: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء. عليكم السلام. لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء. لعلك بدا لك في تلك القلوص بداء. القلوص هي الناقة التي حملت. طيب، وسميت قلوصا لأن جف لبنها الأول، كانت ترضع، فلما حملت قلص ضرعها، يعني نقص، فلم لم يخرج لبن جديد. وهو يقول: لعلك بدا لك في تلك القلوص بداء. فهمنا؟ يعني لعل هذا شخص وعد شخصا بأن يهديه قلوصا، يعني قال: سأهديك ناقة. فلما جاء وقت الهدية لم يهديه، فقال له: لعل الدنيا تغيرت بك، وقد ظهر لك أمر في شأن هذه الناقة تريد أن تبقيها لسبب. فقال هنا لعلك بدا لك في تلك الخلوص بداء. وأدخل بين اسم لعل وبين خبرها ماذا؟ والموعود حق لقاؤه. وقوله يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدوا يوما وأمري مجمع. ليت شعري هل أغدوا يوما، فليت وشعري اسمها، هل أغدوا خبرها، يعني هل سأصبح يوما على هذا. ثم أدخل جملة اعتراضية بين اسمي ليت وبين خبرها والمنى لا تنفع. لا بس، لكنها معترضة لم يقصد بها العطف، كأنها على الحال أو هكذا، هي أقرب إلى واو الحال. إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري بمشعوري لتكون الجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. وأما إذا قيل بأن الخبر محذوف، يعني يا ليت شعري موجود، أو أن ليت هنا لا خبر لها إذ المعنى ليتني أشعر، فهنا الاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام. تفهمني؟ يعني إذا قلنا هنا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدوا يوما وأمري مجمع، إذا قلت ليت وشعري اسمها وخبرها محذوف فإذا لا اعتراض هنا، أو ليت وشعري اسمها وليس لها خبر أصلا لأن المعنى أتمنى شعري فلا بأس. فهمنا؟ فلا يكون من هذا الباب. قال الشاعر الحماسي إن الثمانين وبلغتها هذا دعاء قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين وبلغتها، يعني يدعو له. إن الثمانين إن واسمها، جيد، إن الثمانين إن واسمها، وقد أحوجت سمعي هذا هو الخبر. ثم هذا الرجل يخاطب الخليفة فيقول له إن الثمانين، يعني عمر الثمانين، وأسألك أن أسأل الله أن تعيش إلى هذا. فكلمة بلغتها هذا دعاء للخليفة بأن يصل إلى هذا السن. وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني قد جعلت سمعي يحتاج إلى مترجم، لأنني لما وصلت إلى هذه السن أصبحت لا أسمع جيدا. فهمنا؟ فقوله وبلغتها هذه جملة اعتراضية. نعم؟ لا بس، لا، هي في أولى بالدعاء، هي هنا كتبها بالضمة ولكن حفظتها وبلغتها دعاء. وقول ابن هرمة إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يزرعها، يعني إن سليمة قد بخلت بشيء، طيب ما كان يزعجها لو جادت به. نعم. فإن سليمة ظنت بشيء، سليمة اسم إن وظنت يعني بخلت بشيء، هذا خبر إن، والله يكلأها يعني والله حسيبها، فهذه جملة اعتراضية. قال رؤبة وكل هذا لا محل له، كل هذه الجمل الاعتراضية ليس لها محل من الإعراب. قال رؤبة إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. جيد. إني وأسطار، أسطار هو يقصد هنا الكتب التي سطرت التي كتبت، نعم. يقول إني وأسطار سطرنا سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا. طيب، يعني هو يقول إنني أقول، إنني سأقول يا نصر نصر، هذا هو الأمير في ذلك الزمان، نصر قيل بدل منه على اللفظ، نصرا يعني انصرني نصرا أو أعطني نصرا، وأسطار يعني وخطوط مسطورة سطرنا سطرا، هذه جملة معترضة بين إني، بين اسم إن ولقائل وهو خبر إن. قال كثير إني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت. جيد. إني وتهيامي بعزة، إني هذا إن واسمها. جيد. والخبر في البيت الذي بعده، لك الملتجي ظل غمامتي كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت. يقول إنني مع حبي لهذه المرأة، هو هذا كثير كان مشهورا بعزة لهذه المرأة يحبها، قال إني وتهيامي، التهيام هو شدة الحب، بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلت، أو مما بيننا وتخلت، إن محبتي لهذه المرأة بعدما تركتها وهي تركتني. طيب، لك الملتجي يعني حالي مثل حال من الذي يرجو ظل غمامة، ظل غمامة، الغمامة هي السحاب في السماء، كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت، كلما وصل إلى موضع الغمامة لكي يستريح تحتها من حرارة الشمس اضمحلت يعني تفرقت. فقال وتهيامي بعزة، هذه جملة اعترابية، فهمنا؟ لأن إني والخبر ماذا؟ لك الملتجي. قال أبو علي تهيامي بعزة جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. قال أبو الفتح يجوز أن تكون الواو للقسم، يعني يكون هنا إني وأقسم بتهيامي بعزة، كقولي إني وحبك لضنين بك، فتكون هنا الباء متعلقة بالتهيام لا بخبر محذوف. ثم قال الخامس أن تكون زائدة بين الشرط وجوابه، أن تكون الجملة المعترضة واقعة بين الشرط وجوابه. نقف بإذن الله تعالى عند هذه لأنها تطول، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.